الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيًا عن أمته عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ويقول سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبعد أيها الكرام وبعد أن عرجنا على معنى وأهمية حسن الظن بالله تعالى وما الذي يجعل العبد حسن الظن لربه لا بد وأن نخص بالذكر ثمرات حسن الظن بالله سبحانه ولقد ذكر العلماء وأرباب القلوب ذكروا في كتب الرقائق والأخلاق أن من ثمرات حسن ظن العبد بربه أن هذا العبد ينال كل ما يرجو من الله تعالى فإذا كان العبد حسن الظن بالله، صادق التوكل عليه، حسن الرجاء له، فإن الله لا يخيبه البتة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب أمل آمن ولا يضيع عمل عامل. وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. لا يجتمعان الرجاء وحسن الظن بالله والخوف منه سبحانه، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وكذلك فإن من ثمرات حسن الظن بالله تعالى أن العبد كلما ازداد حسن ظن بالله ازداد تعظيما وإجلالا وهيبة له عز وجل. فإذا تكلم راعى سمع الله، وإذا عمل راعى نظر الله، وإذا سكت راعى علم الله، فهو في جميع أحواله يتقلب مراقبا لله عز وجل. وكذلك فإن من ثمرات حسن الظن أنه يورث العبد سخاء وكرما وإنفاقا في وجوه الخير. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نظرت في السخاء فما وجدت له أصلا ولا فرعا إلا حسن الظن بالله، وأصل البخل وفرعه سوء الظن بالله. نظرت في السخاء فما وجدت له أصلا ولا فرعا إلا حسن الظن بالله تعالى، وأصل البخل وفرعه سوء الظن بالله تعالى. وإن من ثمراته أيضا استجابة الله دعاء عبده إذا وقف منطرحا على أعدابه، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأوصانا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا كان العبد حسن الظن بالله تعالى جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، حيث بقي هذا العبد منطرحا على أعداد مولاه راجيا مغفرته راجيا حسن الختام. اللهم وفقنا لذلك، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي